الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني

والذي